ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن بمثل استثراء السنة والتفسير النبوي الشريف ربما لنفتح النبي الشريف؟ الكتب الواردة في السنة لها اختصاصات مختلفة، فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجزها وأقوالها تناول كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن الحجر بن عبد الله، وعليه شروح وعليه شروح أكثرها وأقربها تناولا سور السلام شرح بلوغ المرام. سور السلام الحافظ محمد العالم المحقق محمد بن اسماعيل بن يوني، وعليه شرح اخر للشيخ محمد الصديق حسن خان، كان ملك مقاطع من مقاطعه الهند تعرف بطهطان، فهو محمد تقدير حسن قال ملك طهطان، وكان على النهج السلفي، وكتابه هذا أجود من تاريخه لأنه متأخر عنه واستدرك عليه بعض الأشياء، والسابق على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متمذهبا لمذهب الزيدية، ولا تزال بعض الآثار واضح بيننا في شرحه مما ينبه لذلك. أما صديق سبحان فنشا ببيئه سنين درجها، ثم سلك طريق كتاب السنه اي طريق السلف الصالح، ثم تلك الكتب اوسع من ذلك، من ذلك مثلا كتاب المنتقى من اخبار المصطفى بجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عليه شروح لكن لم يقطع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، وهو يسمى من الأوصار في شرح منتقى الأخبار. هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث